صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في ذكر بعض الأحكام المتعلقة بصلاة الجمعة، وقلنا بأنه لا يشترط لها أربعة شروط. يشترط لإقامة صلاة الجمعة أربعة شروط. الشرط الأول الوقت، ووقت الجمعة كوقت صلاة العيد إلى آخر وقت الظهر، هذا هو وقت صلاة الجمعة، أي من طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح إلى آخر وقت صلاة الظهر. الشرط الثاني حضور 40، وهذا محل خلاف كما ذكرنا، فبعض الأئمة الحنابلة يشترطون 40، وبينما الأحناف يكتفون ب3، والأئمة المالكية يقولون ما يكون هناك جمع ولو لم يكن 40، المهم أن يكون عدد ولا يكون 3 أو 4، بل يكون أكثر من ذلك. الشرط الثالث أن يكونوا في قرية، أما إذا كانوا في البر أو غير مستقرين أو خرجوا إلى النزهة غير ثابتين فلا جمعة، لأنه لم ينقل عن المصطفى عليه الصلاة والسلام أنه صلى الجمعة في أسفاره. الشرط الرابع أن يخطب الإمام أو غير الإمام يخطب خطبتين، وسيأتينا الشروط المرتبطة بالخطبة. إذن يشترط للجمعة 4 شروط. الشرط الأول الوقت، الثاني حضور 40 على ما ذكرنا بأنه محل خلاف، الثالث أن يكونوا مستقرين في البلد، الرابع أن يقدم للجمعة أو لصلاة الجمعة بخطبتين. نعم، أول الفصل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. يشترط لصحتها، أي صحة الجمعة، يشترط لصحتها. عندنا الصلاة الفريضة لا يشترط لها شرط، يصلي الواحد إذا جمع 2، 3، 4. أما الجمعة لا، لابد لها من شروط، وذكر المؤلف هذه الأربعة، 4 شروط: الوقت والعدد والاستقرار، يكون ثابتين، وأن يتقدم أو يقدم لها بخطبتين، لا بد من 4 شروط. نعم. يشترط صحتها، أي صحة الجمعة، 4 شروط، ليس منها إذن الإمام. نعم، ليس منها إذن الإمام، لأن الإمام علي رضي الله عنه صلى بالناس، والخليفة عثمان كان محصورا في بيته أو في مكانه، وأقره الصحابة على ذلك. نعم، لأن علي صلى بالناس وعثمان محصور، فلم ينكر أحد من الصحابة عليه، فدل على الجواز، إذا جاء يوم الجمعة صلى. نعم، وصوبه عثمان. نعم صوبه عثمان رضي الله عنه. نعم رواه البخاري بمعناه. نعم أحدها أي أحد الشروط الوقت. الشروط التي لا بد من توفرها الوقت. عندنا وقت الظهر من الزوال، لكن وقت الجمعة لا، من طلوع الشمس وارتفاعها، من وقت صلاة العيد. يبدأ وقت صلاة الجمعة من وقت صلاة العيد إلى آخر وقت صلاة الظهر، كل هذا يعتبر وقت لصلاة الجمعة. نعم لأنها صلاة مفروضة فاشترط لها الوقت. نعم فبقية الصلوات. نعم فلا تصح قبل الوقت ولا بعد. فلا تصح قبل الوقت. لو قال نبي اللي صلينا الفجر لم يصلي الجمعة نقول، لو قال نبي صليها مع طلوع الشمس نقول لا. إذن متى الوقت؟ الوقت من بعد طلوع الشمس وارتفاعها، وقتها كوقت صلاة العيد. ونعرف أن وقت صلاة العيد من طلوع الشمس وارتفاعها. نعم فلا تصح قبل الوقت ولا بعده إجماعا. فلا تصح قبل الوقت ولا بعده. ولو انتظروا إلى دخول وقت العصر وقال نريد أن نصلي الجمعة نقول لا، انتهى وقت صلاة الجمعة، وإنما صلوا الآن ظهرا. نعم قاله في المبدع. نعم وأوله أول وقت صلاة أول له أول وآخر. أوله أول وقت صلاة العيد، آخره آخر وقت صلاة الظهر. هذا الوقت كله يعتبر وقتا ملائما ومناسبا لصلاة الجمعة. نعم يقول عبد الله بن زيدان شهدت الجمعة مع أبي بكر فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار. أبو بكر رضي الله عنه كانت الخطبة والصلاة قبل نصف النهار، قبل نصف النهار، فدل على أنها صلاة صلاها مبكرة. نعم ثم شهدتها مع عمر فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول قد انتصف النهار. وعمر رضي الله عنه الخليفة الراشد صلاها عند منتصف النهار، أبو بكر قبل منتصف النهار، عمر عند منتصف النهار. نعم ثم شهدتها مع عثمان فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول قد زال النهار. إلى أن أقول قد زال، يعني قبيل وقت صلاة الظهر. وهؤلاء هم الأئمة والخلفاء الراشدون. أبو بكر صلاها قبل منتصف النهار، وعمر رضي الله عنه عند منتصف النهار، وعثمان رضي الله عنه عند زوال الشمس، فدل على أن هذا الوقت كله متسع لأداء صلاة الجمعة. نعم فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره. فما رأيت أحدا من الصحابة من سلف الأمة عاب ذلك، يعني ما قالوا ليه فلان تقدم، ليه أبو بكر قدم الصلاة، ليه عثمان أخر الصلاة إلى الزوال. لا. فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره، فهذا دليل على أنه موافق عليه من الصحابة رضوان الله عليهم جميعا. نعم رواه الدارقطني وأحمد واحتج به. نعم قال وكذلك روي عن ابن مسعود وجابر وسعد ومعاوية أنهم صلوا قبل الزوال ولم ينكر. أنهم صلوا قبل عندنا صلاة الظهر، لو صلى أحد قبل الزوال نقول الصلاة صحيحة ولا لا؟ لا، لأن من شروط الصلاة الوقت، من شروط الصلاة الوقت. فلو صل فوقت الظهر يبدأ من الزوال، لو صلى أحد قبل الزوال قلنا الصلاة غير صحيحة لأنه اختل شرط من شروطها. أما لو صلى الجمعة فنقول الصلاة صحيحة لأن وقت الجمعة يبدأ من طلوع الشمس وارتفاعها، يبدأ كبدء صلاة أو كوقت صلاة العيد. نعم وآخرها آخر وقت صلاة الظهر بلا الأول بلا. من طلوع الشمس وارتفاع أول الوقت، الآخر يعني آخر الوقت من انتهاء وقت صلاة الظهر. هذا كل وقت يعتبر ملائما ومناسبا لأداء صلاة الجمعة. نعم. قاله في المحكم. نعم. وفعلها بعد الزوال أفضل خروجا من الخلاف. وفعلها بعد الزوال أفضل كما هو الحال بالنسبة الآن، تصلى بعد الزوال. نعم. فإن خرج وقتها قبل التحريمة أي قبل أن يكبروا للإحرام بالجمعة صلوا ظهرا. الوقت من طلوع الشمس وارتفاعها إلى آخر وقت الظهر، لو كبروا، لو خرج الوقت المحدد قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام نقول انتهى، ما بقي عندنا وقت لصلاة الجمعة، انتهى وقتها، فعليكم أن تصلوا ظهرا. نعم. قال في شرح لا نعلم فيه خلافا. نعم. وإلا بأن أحرموا بها في الوقت فجمعة كفر. وإذا كبروا تكبيرة الإحرام قبل خروج الوقت صلوها جمعة، وإذا كبروا تكبيرة الإحرام بعد خروج الوقت صلوها ظهرا. والوقت يبدأ من طلوع الشمس وارتفاعها إلى آخر وقت صلاة الظهر. نعم. وإلا بأن أحرموا بها في الوقت فجمعة كسائر الصلوات. نعم. تدرك بتكبيرة الإحرام في الوقت. نعم. ولا تسقط بشك في خروج الوقت. لا تسقط بالشك، وإنما لابد من اليقين. فإن تيقنا أن الوقت قد خرج قلنا صلوا ظهرا، وإن تيقنا أن الوقت قد بقي فيه ولو قدر تكبيرة الإحرام قلنا صلوها جمعة. نعم. وإن بقي من الوقت وإن بقي من الوقت قدر الخطبة والتحريمة لزمهم فعلها وإلا لم تجز. إذا بقي من الوقت قدر الخطبة، خطبة الجمعة، وقدر التحريمة، لزمهم أن يخطبوا وأن يدخلوا في الصلاة في الوقت. نعم. الشرط الثاني حضور 40 من أهل وجوبها. حضور 40، وهذا محل خلاف. والذين قالوا إنه 40 قالوا إن مصعب بن عمير عندما جاء إلى المدينة وصلى بهم كان عددهم 40، فقال الأئمة الحنابلة لابد من 40، وإلى هذا ذهب الأئمة الشافعية. الأئمة الأحناف قالوا يكفي 3، لأنها جمعة من الاجتماع ويكون فيها جمع، وأقل الجمع 3، وأقل الجمع 3. الأئمة المالكية قالوا لا، لا نشترط 40 ولا نكتفي 3، بل إذا وجد عدد يمكن أن يكون بهم التقاري، يعني تكون البلد عامرة بهم في بيع وشراء وذهاب وعودة، ولا نقول 40 ولا نكتفي 3 أو 4، وإنما بين ذلك. والصحيح أن ما يسمى جمع يصلون جمعة. نعم. الثاني حضور 40 من أهل وجوبها وتقدم بيانهم. من أهل وجوبها حضور 40، المؤلف رحمه الله يشترط 40، لكن حينما قال من أهل وجوبها وش يعني بهذه العبارة؟ يعني إذا كان في امرأة ما نعدها، إذا كان في مسافر ما نعده، إذا كان في رقيق ما يعد، إذا كان فيه مبعض ما يعد، إذا كان فيه خنثى، لأنه احتمال أن يكون عنثى، فقال من أهل وجوبها. فالمسافر لا يعد، والرقيق لا يعد، والمرأة لا تعد، لأنه مر بنا أنهم لا يعدون. ومن حضرها منهم، يقول المؤلف رحمه الله ومن حضرها منهم، من يكمل ومن حضرها منهم أجزأته، واكمل أجزأته ولم تنعقد به، أجزأته المرأة إذا صلت نقول صلاة صحيحة، والمسافر إذا صلى مع الناس قلنا صلاته صحيحة، وكذلك الرقيق والمبعض. ومن حضرها منهم أجزأته جمعة ولم تنعقد به، يعني ما يكون من ضمن العدد المطلوب. نعم. وتقدم بيانهم. نعم. والخطبة والصلاة. نعم. قال أحمد: بعث النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير إلى أهل المدينة، ولما كان يوم بعثه لإرشادهم ودعوتهم وتعليمهم، وأول جمعة جمعوها أو جمعها مصعب رضي الله عنه كان العدد الذي معه 40. نعم. ولما كان يوم الجمعة جمع بهم وكانوا 40. نعم. وكانت أول جمعة جمعت بالمدينة، أول جمعة حصلت بالمدينة كان إمامها مصعب بن عمير رضي الله عنه معلما ومفقها ومرشدا، وكان الذي معه 40. نعم. وقال جابر: مدت السنة أن في كل 40 فما فوق جمعة، أن في كل 40 جمعة وإضحى وفطر، 40 جمعة يصلون جمعة ويصلون العيد، عيد الإضحى وعيد الفطر، انطلاقا من أن أول جمعة جمعت في المدينة كان إمامها مصعب، وكان عدد الذين صلوا معه 40. نعم. رواه الدارقطني وفيه ضعف. قاله في المبدع: الشرط الثالث أن يكونوا بقرية مستوطنة. الشرط الأول ماذا قلنا؟ الوقت. الشرط الثاني العدد، وذكرنا الخلاف بالعدد. الشرط الثالث أن يكونوا مستقرين في مكان، مستقرين في بيوت من طين، من مسل اسمنت، من قصب، من كذا، بس ما يكون انهم جايين مثلا للنزهة للرحلة لكذا ويرحلون، لا، ان يكونوا مستقرين، بلد فيها الاستقرار. واسأل القرية التي كنا فيها، من التقري وهو الاستقرار، ان يكونوا ثابتين. اما خرجوا يوم الى مكان كذا وعادوا، لا، ما يصلون جمعة. نعم. الشرط الثالث أن يكونوا بقرية مستوطنين بها، مبنية بما جرت العادة. بما جرت العادة، مبنية من بالطين، مبنية بالإسمنت، مبنية بالقصب، أي شيء، المهم تكون مبنية ومستقرين. نعم. فلا تتم من مكانين متقاربين. فلا تتم من مكانين متقاربين، هذا في عدد وهذا في عدد، هذا له اسم وهذا له اسم. فإذا كان لهما اسم واحد اجتمعوا، أما إذا هؤلاء لمكانهم اسم يخصه ولأولئك اسم يخصه فلا تجب عليهم، لأنه مر بنا قول المؤلف رحمه الله: تلزم الجمعة كل ذكر حر مستوطن ببناء يشمله اسم واحد، نص عبارة المؤلف. ولو تفرق، لو في مثلا مجموعة بيوت يمين، مجموعة بيوت يسار، وبينهم برحة أو طريق أو بستان أو شيء، المهم أنه يشملهم اسم واحد. تلزم الجمعة كل ذكر حر مستوطن ببناء يشمله اسم واحد. أما إذا كان مكانين هذا له اسم وهذا له اسم فلا. نعم. فلا تتم من مكانين متقاربين، ولا تصح من أهل الخيام. أهل الخيام لأنهم غير مستقرين، وضعوا الخيام اليوم ويرحلون غدا، ولم ينقل عن المصطفى عليه الصلاة والسلام أنه صلى الجمعة في أسفاره. نعم. لأن ذلك لم يقصر للاستيطان غالبا. نعم. وكان الخيام ما تكون للاستيطان، وإنما الخيام مؤقتة. نعم. وكانت قبائل العرب حوله عليه السلام ولم يأمرهم بها. وكانت قبائل العرب محيطين بالمدينة ولم يأمرهم عليه الصلاة والسلام بإقامة صلاة الجمعة، لأنهم رحل يسكنون في هذا، يطلبون الكلى، فإذا قل انتقلوا إلى المكان الآخر، وإذا كثر الكلاء في مكان توجهوا إليه فهم غير مستقرين. نعم. وتصح بقرية قرية خراب، قرية قديمة وفيها بيوت ورحلوا عنها، ف ثم عادوا إليها تصح إقامة الجمعة بهذه القرية الخراب التي كانت خالية، ثم بدأوا يتوافدون إليها لوجود الماء، لوجود المطر، لوجود الزرع، يعني تركوها ثم عادوا إليها، فيصح إقامتها في هذه القرية. نعم. وتصح بقرية خراب عزموا على إصلاحها والإقامة بها. عزموا يعني كانت خربان، يعني خراب ليس فيها أحد، فأزمعوا على أن يعودوا إليها وأن يعمروها وأن يستقروا بها، فلا مانع من إقامة الصلاة بها. نعم. وتصح إقامتها فيما قارب البنيان من الصحراء. وتصح إقامة، يعني ما يشترط أن يكون في وسط القرية أو داخل البيوت، لا، لو أرادوا يصلون مثلا هذه القرية يصلون جهة الشمال من القرية، خارج جهة الجنوب، جهة الشرق، جهة الغرب، بإزاء هذه القرية جاز ذلك، لأن أسعد ابن زرارة صلى في خارج المدينة. نعم. وتصح إقامتها فيما قارب البنيان من الصحراء، لأن أسعد بن زرارة أول من جمع في حرة بني بياضة. حرة بني بياضة خارج المدينة. نعم. أخرجه أبو داود والبيهقي. قال البيهقي حسن الإسناد، حسن الإسناد صحيح. قال الخطابي حرة بني بياضة على ميل من المدينة. نعم. حرة بني بياضة على ميل من المدينة، وإذا رأى الإمام وحده العدد فنقص لم يجز أن يأمهم، ولزمه الاختلاف عهدهم. طيب لا أعد العبارة. وإذا رأى الإمام وحده العدد فنقص لم يجوز أن يأمهم، ولزمه استخلاف أحدهم. مش معنى العبارة هذه؟ وإذا رأى الإمام وحده العدد لم يجوز أن يأمهم ولزمه استخلاف أحدهم. هذه مسألة أشار إليها المؤلف رحمه الله، وهي من الأهمية بمكان. نعم. مثلا إذا كان الإمام، يعني الإمام يعد العدد مثلا 40، هذا يعني من عنده، إذا نقص 40 هذا فلا يأمه، يعني يستخلف آخر يأمه. أحسن. يقول الجواب صحيح، يقول معنى هذه العبارة إذا كان الإمام يشترط 40، عرفنا فيما سبق أن المسألة خلافية، وأن من العلماء من يقول 12، ومنهم من يقول 3، ومنهم من يقول 40. إذا كان الإمام يرى وجوب 40، وجود 40، عد الجماعة وجدهم 35، لم يجوز، لا يصح للإمام أن يتقدم لوجود أن القناعة عنده أنه لا بد من 40، فهو لا يتقدم لأن العدد ناقص. إذن وش الحل؟ الحل يطلب من واحد منهم أن يتقدم ممن لا يرى اشتراط العدد لأجل أن تصح الصلاة. هذا هو معنى عبارة المؤلف رحمه الله. وإذا كان الإمام يرى وحده يرى العدد فنقص لم يجوز أن يتقدم. ليه؟ لأني كيف أني أتقدم أصلي بجماعة وأنا أرى أنه شرط أساسي 40 والأربعين ما عندي 40، إذن لا أتقدم. ما هو الحال؟ أن أستخلف شخصا لا يرى اشتراط العدد لأجل أن يصلي به. واضح معنى المؤلف؟ نعم. وإذا رأى الإمام وحده العدد فنقص لم يجز أن يأمهم، ولزمه استخلاف أحدهم. نعم. وبالعكس لا تلزم واحدا منهم. وبالعكس إذا كانوا هم لا يرون، إذا كانوا الجماعة يرون العدد فلا يصح أن يتقدم أحد، لأنهم بأنفسهم لا يرون هذا الشيء. وبالعكس لا تلزم واحدا منهم، لأنه لا الإمام يرى ولا الجماعة يرون، كلهم لا يرون هذا. نعم. وإن نقصوا عن 40 قبل إتمامها لم يتموها جمعة. على القول باشتراط 40، إذا نقصوا عن العدد المطلوب لم يتموها جمعة لأن العدد على هذا القول لا بد منه، مع أن الصحيح كما أشرنا خلاف ذلك. نعم. وإن نقصوا عن الأربعين قبل إتمامها لم يتموها جمعة بفضل شرطها. نعم. واستأنفوا ظهرا. نعم. صلوها ظهرا لعدم إمكان صلاة الجمعة لاختلال شرط وهو وجود الأربعين. نعم. إن لم تمكن إعادتها جمعة. نعم. وإن بقي معه العدد بعد انفضاد بعدهم. إن لم تمكن إعادتها جمعة، يعني إذا لا يمكن يأتي عدد يكملون العدد المطلوب، يعني 35 يمكن يجي 3 أو 4 أو 5 ويكملون العدد 40 حتى يمكن إقامتها جمعة، هذا على القول باشتراط 40. نعم. وإن بقي معه العدد بعد انفضاد بعدهم ولو ممن لم يسمع الخطبة ولحقوا بهم قبل نقصهم أتموا جمعة. إذا العدد قليل وجاء من يكمل العدد صح ذلك، ولو أن القادمين لم يسمعوا الخطبة، يعني سماع الخطبة ليس شرط. نعم. ومن أحرم في الوقت وأدرك مع الإمام منها أي من الجمعة ركعة أتمها جمعة. نعم. بحديث أبي هريرة مرفوعا من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة. إذا الجمعة ركعتين، إذا أدرك ركعة أتمها جمعة، وإذا أدرك أقل من ركعة أتمها ظهرا، بشرط أن يكون وقت الظهر قد دخل، لأنه قد تصلى كما قلنا في قبل منتصف النهار فوقت الظهر لم يحن بعد. نعم. وإن أدرك أقل من ذلك بأن رفع الإمام رأسه من الثانية ثم دخل معه أتمها ظهرا لمفهوم ما سبق. نعم. إذا كان نوى الظهر ودخل وقته بحديث إنما لكل امرئ ما نوى وإلا أتمها نفلا. إذا كان وقت الظهر ما دخل وصلى الإمام الركعتين قبل أن يدخل معه وأدركه عند السلام يصليها نفلا، لأن جمعة ما يصلي معه جمعة، لأنه فاته أكثر من ركعتين أو فاتته الركعتين جميعا، ولا يمكن أن يصليها ظهرا لأن وقت الظهر لم يدخل بعد. نعم. ومن أحرم مع الإمام ثم دخل. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعليه وصحبه وسلم.